دون قبور فإنها الأخرة والآخرة. وفي الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أسور أن أستقبل أمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أسور قبرها فأذن لي، فدون القبور فإنها الأخرة والآخرة. هذا يدل على أن الكافر لا يدعى له، واللي مات على جاهلية لا يدعى له ولا يستقر، وأمه ماتت على دين قومه على دين جاهلية على عبادة القبور، ولهذا لم يأذن له الرب في استغفار لها، يعني مات على دين قومها. وأما زيارة القبر بمجردها فقط فلم يمنعه منها، ولهذا زارها وبكى عليه الصلاة والسلام، وكانه بكى وأبكى من جنين إذا كره أنها مات على دين قومها ولم تدرك الإسلام، فبكى حزنا على ما أصابها وأصاب أمثالها. ويدل هذا على أن زيارة الكفار وقبور الكفار وقبور الجاهلية إذا زارها الإنسان الذكرى فقط فلا بأس، الذكرى والاعتبار وذكر الموت. وفي الصحيح أن صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه البريدة والحسين، يعني كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم دار قومي، وفي لكن السلام عليكم أهل الجار يؤمنون ويسلمون وإنا إن شاء الله لملاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. في رواية عائشة: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. في حديث أيضا: اللهم اغفر لأهل بقية الغرقد. فهذه الزيارة الشرعية دعاء للموتى واستغفار لهم وترحم عليهم. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية يأتي بيانها المؤلف رحمه الله، لكن هذه الزيارة الشرعية التي يهضرها كثير من الناس، قل من يعتني بهذه الزيارة الشرعية فيذهب القبول لهذا القصد، ثم لهذا القصد لذكر الآخرة والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبور يعني الدفن ويدعو الميت ويستغفر له، ونهى عن فعل ذلك مع المناسبين، قال جل وعلا: ولا تصلي على احد مما كان ولا تقم على قبره. الكافر لا يقام على قبره ولا يصلي عليه، والصلاه على الموتى لاجل الدعاء لهم والترحم عليهم، وكان على قبورهم كذلك الدعاء لهم والترحم عليهم. فالكافر لا يصلي عليه ولا يقام على قبره للدعاء والاستغفار له، والمسلم يصلى عليه ويقام على قبره بعد الدفن للدعاء والاستغفار له. هذه همة من الله سبحانه وتعالى على المسلمين في الحياة والموت. والحي من المسلمين له أن يزور القبور ليتذكر وليستغفر للمؤمنين وليعتذر وليعد العدة إذا رأى القبور بعد القصور، والنعمة العظيمة والأمر والنهي صاروا إلى هذه الحال ما بين منعم وبين معذب بهذه القبور. ويذكر الآن لسان هذه الحالة وأنه سوف يصير إلى ما صاروا إليه، فيعد العدة ويحذر الغفلة، وما أكثر الغفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا لا أصل، هذا لا أصل من الموضوعات نبه عليه العلماء أن هذا من الموضوعات. نعم. هذا عدو الله، هذا إلى الله جل وعلا، حكم حكم حكم الجاهلية. وأما أمرهم أمر العزاء إلى الله، الرسول صرح بحق أبيه بأنه عزب إن أبيه أداك في النار في المسجد، وفي الأم قال إنه لها الاستغفار لها، فدل عليها مات على دين الجاهلية. أما ما يتعلق بأمه صارت على حج عام لا هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أما أبوه صرح النبي أنه مات على أن هذا في قومه وأنه من النار إن شاء الله العظيم. نعم. نعم. كان القيام على قبور الكفار ممنوع، كيف تكون صورة الزيارة؟ كان القيام عليهم للدعاء يعني. يقوم للتوسل والاعتبار فقط. وهنا وقف اللقاء على قبر أمه. القيام كان على قبورهم الصلاة عليهم. يدعو لهم. يقوم داعيا. كان إذا فار من ذلك وقف عليه قال: استغفر لأخيكم مثل التجنيس فإنه الآن يسأل. إيهام بالدعاء وترحم هذا المنعسين وقيام الاعتبار والذكرى هذا على ظاهر الإسلام ولا يسلم عليهم ولا يسلم إلا على المسلمين إن الإسلام لا يسلم عليهم حي ولا ميت لا يبدأ بالسلام نعم هو طريقة يعني تذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن الذكر المحاسن مجرد الاعتبار مثل الموت مثل الآخرة وأن العبد سوف يصير إلى ما صار إلى هؤلاء الأموات سواء كانوا مسلمين أو كفارا. البعض يعتبر عمر بن الخطاب ملك نعم البعض يعتبر عمر بن الخطاب ملك وأمه من هالفترة هذا محتمل لكن في أدعية الأب صرح النبي أنه في ناصرة وهو في الصحيح كلهم صرح النبي أنه لم يجل في الاستغفار لها يحتمل أنتم قالت على حجة ولا لكن يدلنا على من مات على دين الجاهلية أن حكم الكفار في الدنيا لا يصلى عليه ولا يدعى في الدنيا أما حكمه في الآخرة عند ربه فالله اللي يعلمه لكن من مات على كفر بالله حكم الكفار لا يصلى عليه ولا يقتل ولا ولو قدر أنه ما قالت على حجة لا يصلى عليه خذوا في الليل الشر وكذا يقدرها وينظر فيها لأن في الأصل شرعية في الزيارة والزائر يبين للزائرين شرع يبين لهم ما شاء الله وما حرره الله حتى يبلغ عن الله شرع هذا على الموتى في غيوط أو عند قبور أو في الطريق كل هذا لا أصلا يقول لنا جدا كل هذا جاهز كل هذا جاهز نعم الدعاء يكون في البيوت والمساجد لا في القبور هذا هو محل محل الذكرى والاعتبار نعم من ثلاثة من القبور الحديث صحيح من حديث أبو هريرة وابن عباس وحسان أنه عن زائرة القبور لا من مثال لا عن زائرة القبور ثلاثة من القبور كان النهي عاما للرجال والنساء ثم جاءت الرسل عامة لمثال الرجال في زيارة القبور ثم خص المثال بالنحس لأنهن ضعيفات ساكنات قليلات الصبر ومن حكمة الله منع زيارتهن القبور وبقي في خصها للرجال الخاص. وقال الله تعالى وقال هذا الصواب ان حكمته يصلحون هذا احتمال به المقام وكنا معجلين حتى لا اعتذر فيه ونحن نطلعته الجنه صلحون امتحانون فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا الجنة من لم تبلغ رسالة في الدنيا يقال لهم أنه ذكر البعض يعتقد بالرفعة هذا وقت الرفعة للجميع هذا وقت الرفعة للجميع نعم وأن الزيارة البدعية فهي التي يحصل بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن الخاص بأن ذلك أجوب للدعاء الزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره فهي من جنس الشرك وأسباب الشرك

الحال الثاني أن يزور قبره ليسأل به يتبسر به يا ربي أسألك بحق فلان بجاه فلان بنبيك فلان بوليك البدوي أو وليك فلان أو فلان. هذه بدعة من وسائل الشرك ولو فعلها جاهل القبور على في البيت أو الطريق أو الطائرة أو في أي مكان هي بدعة من وسائل الشرك. الحال الثالث أن يزور القبور ليدعو عندها أو يعطف عندها التعبد والذكر أو يزورها ليصلي عندها. هذا كله من وسائل الشرك والبدع. ومن القسم الأول الطواف بها. الطواف بها من القسم الأول من الشرك الأكبر إذا طاف يتقرب إليه بالطواف إذا صلى له وسجد له. فإن كان يطوف لله ما قصد أحد قبر يطوف لله ولكن يظن أن هذا حسن عند قبر هذا بدعة. ومن القسم الثاني ومن وسائل الشرك. ينبغي أن نحفظ هذا جيدا وأن تكون على أيكم هذه الأقسام وهذه المعاني على البال لأنها مظلة أقدام ومظلة أفهام وقد وقع فيها الأمور خطيرة ينبغي أن لا يحفظوا وألفوا فيها المؤلفات ودعوا إليها وزعموا أنها من الدين وأعظمها الأول الذي وقع في قوم نوح حتى عبدوا جدا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا واستغاثوا بهم ونذروا لهم بعدما خبروا صبرهم ليتذكروا صاروا بعد هذا يعبدونهم ويسعونهم ثم تبعهم الناس بعد ذلك فصار بأولئك الأولين من قوم نوح البدعة الأولى وصار عليهم مثل آثار من كان بعدهم نسأل الله العافية. ومع هذا الأمر الواضح الذي لا شبهة فيه انتبس على الكثير من الناس حتى زعموا أنه دين الله وأن هذا هو حب الصالحين هذا مقتضى محبة الأنبياء ومن أنكر عليه فهو العدو وهو يبغض الصالحين وهو يبغض الأنبياء. من أنكر الشرك فهو مبغض للأنبياء والصالحين ما يحبهم ويبغضهم. لماذا؟ لأنه نهى عن الشرك به. ولو قال اعبدوه اسألوهم واستغيثوا بهم لكان هذا هو الحديث عندهم وهو الجيد وهو الذي يحب الصالحين. فأما من نهى عن الشرك ونهى عن عبادتهم ودعا إلى اتباع الرسل ودعا إلى توحيد الله هذا هو المجرم وهذا هو العدو هذا يبغض الصالحين. هذه هلج المجاهدين الآن هذه حال الناس الذين تمسوا بهذا الشرك عند البدوي أو عند الحسين أو عند الشافعي أو عند الست نفيسة أو الست زينب أو فلان أو بالعربي أو بالعبد القادر أو كذا. لو جئتهم تقول لهم اتقوا الله وربما قتلوك فصلا لأنهم يرون أنك مجرم وأنك عدو للأنبياء والصالحين لأنك دعوت إلى ترك عبادتهم من دون الله دعوت إلى توحيد الله الذي خلقه وخلق غيره فانعكست الأمور وعظم الخط على الدعاة إلى الله واشتد الكرب لمن يدعو إلى الله إلا من بعيد عن هؤلاء. أما بين هؤلاء وفي أوساطهم فيخشى على نفسه منهم لو دعا إلى الله بينهم لأنهم أشربوا حب الشرب وعاشوا عليه وقلدوا في آبائهم وأسلافهم فمن أنكر عليه فقد أنكر عليهم دينهم ومن يرون أنه الحق وأنه الدين إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه حاله نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. المقطع من هذا المقطعين يرجعون بسرعة لكن يعني المقطعين يتقدرون بالعلم قد يرجعون عند قبر القبور أما عند قبور قد امتلأت قلوبهم من استهزاء في مواضع أخرى إذا بعدوا عنها وصاروا أفرادا لا جماعات قد يرجع بعضهم قد يستجد لكن عند رسل القبور وعند غلبة الشرك عليهم قد حدثنا من نفسهم أمة كثيرة أنهم لا يرعون ولا يلتفتون في هذه الحال بل ربما قتلوا من دعاهم. إن شاء الله العافية. هؤلاء يجب أن يكون بعض المعلمة في المكان فماذا يقع المصر؟ بل بعضهم مفتون وقضاة، بعضهم يفتي وبعض الأرسول الناس ويقضون بينهم وهم دعاة الشرك. هل صلى خلفهم؟ نفع صلى خلفهم إن شاء الله العظيم. ماذا جاءك صحيح مسلم في قصته؟ وعاد عن البقي لما دعاهم دعاهم عند ذاك الحياة صلى الله عليه وسلم. قال يا مقبرة دعاهم بالمغفرة والرحمة صلى الله عليه وسلم. هذا في أمور ليس قبول، دعاهم عندما أخذ جهتهم دعاهم واستغفر لهم والتوبة. كان يدعو الأحياء ويدعو الأحياء ويدعو الأحياء بثلاثة ثلاثة القبور عندهم والدعاء عند القبور. هذا فيه هذا كيف نعم الله يستر. نعم هذا الجماعة كان عنده علم الله هداه التوفيق، إذا مات عليه في هذه الحالة هل يريده أم لا؟ ما في على هذه الحالة. لا قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، فظهر الشرك بسبب تعظيم قبور الصالحين. وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الانبياء في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، ان هؤلاء كانوا قوما صالحين. زيارة الكبير الذي الخلاف عليه وأنه لم يكن عليه قد حتى يجب أن تتلابس ما هو هذا الشهر رقص وما يطالب الشهر رقص هذا هو الشهر رقص نعم نعم الخلاف المسجد الذي يكون لك من قبل إذا كان خارج المسجد أيضا هذه داخل المسجد المسجد يولي عليه وإذا كان في خارجها يجب أن تمور كبيرة إذا لا تعرف ما ابن عباس وغيره نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم باب غزوة الحديبية. قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين عباده ونفخ الشجرة. حدثنا خالد بن وخد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني خالد بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديبية أصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا وقال أتدرون ماذا؟ قال ربكم صلى الله ورسوله أعلم. وقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبنصر الله وبفضل الله فهو مؤمن بي وكافر بي وكافر بي، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكفر ومؤمن بالكفر كافر بي. حدثنا عدة بن خالد حدثنا أمام عن هذا يبين لنا أن المشروع عند نزول الأمطار أن يقولون المتنا بغير الله وبنا بأمر الله برزق الله برحمة الله بإكرام الله، هذا علامة الإيمان وكفر بالكواكب وإنكار وتأثيرها وأنها لا تعلق على بهذا الأمر. من يفضل الله رحمته حيث شاء أنزل المطر وسقى العباد وإلا أن يشهد أن يقع في يوم ذلك، أما الكواكب وغيرها من المخلوقات فليس لها تصرف في ذلك، هي مدبرة مقهورة مصرفة لا تملك من نفسها شيئا، دبرها خالقها صيرها خالقها. أما من قال مطلنا بنجم كذا أو بنوء كذا أو لقد صدق نوء كذا فهذا كافر ومجرم المكوكب، هذا يدل على أن هذه الأقوال من الكفر بالله. والكفر هنا نوعان أكبر وأصغر، فإن أراد أنها صرف الكون وأن المطر بتأثيرها وأنها مزيح الأمطار هذا كفر أكبر. وأما من أراد غير ذلك وأن بسببها أو في خاصيتها وأن الله هو منزل المطر ولكن لها سبب هذا كفر أكبر. ولا فلا يجهل له مطلقة وقلنا بنا بكذا وكذا وبنا بكذا وهو مطلقة وكله كفر كله لا يجهل لكنه يتنوع لذلك كفر أكبر وأكبر على حسب قواعد الشريعة. ثم مقامك أن أبوط من نجل الوحنك أو نجل المطر في وقت غسلي في نجل كذا في وقت كذا في شهر كذا من باب الخبر عن الظرف الظرف السقط هذا لا لا بأس يخبر عن الوقت متى نجل المطر ونجل المطر في عند طوع الصغية ونجل في غسلي ونجل في الشتاء نجل في الصيف نجل في عند غروب الفلاني أو عند طوع الفلاني لا لا بإذن إليه كذا ولا بنوع كذا إلا بالنسبة للإخبار عن وقت وفي النزول هذا لا يحدث يتعلق بهذا. أما بنجم كذا أو بنوع كذا أو لغسلك نوع كذا فهذا هو الذي يأتي منه. نعم لأن الجاهلية لها اعتقادات في هذا أنه يسد الباب عليه الصلاة والسلام. نعم لا غلط اللي هو ما لها تسبب هذا اللي هو لها تسبب ما لها أوقع السقط بلا سبب. أما الأسباب المعروفة كل المطر من أسباب وجود العسر تبني الأرض من أسباب نباتها هذه أسباب الله قطع العباد عليه وبيّن أنها أسباب. نعم نعم نعم أراد وقته ولا بأس ولا أراد أن يحمله تأثير هو غلط هذا فيه أهم. نعم لكن إذا أراد وقت وظرفية في الغالب يعني هذا أسهل لا بأس. نعم هو المراد الأغلبية يعني من باب الأوصاف الأغلبية مثل ما يقال في الوسم ينبت كذا وينبت يحكي كذا ويحكي كذا وفي مطر كذا يكن كذا على حسب التجارب. نعم نعم لكن بس من حيث قواعد العقلية. نعم نعم نعم لأنها راجعة إلى مطر إلى عوام طبيعية ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن تبقى العوام طبيعية ما صلت ما ضربني هذا يبين لها يعلم وغالب أصر على هذا صار كافرة معناه أن الجهل الأمور الصحية وإنكار الشرعي والقصة إنكار الشرع الله أو نكر النبي إذا جهل هو كافر مرتد صلى الله عليه وسلم من أنكر ما شرع الله بعد إيران الحج عليه فهو كافر. نعم يعني مسجد لله. نعم نعم لا يشكر الله يقول الحمد لله يقول الحمد لله ونشكر الله جل وعلا ولا بس من أسباب ذلك أن الحمد لله أن السيكة عند مصيرة وسلك الطريق الآخر ما سلك هذا الطريق أو وقف لما رأى الحادث أو كذا لا لا لا ما في ذلك. نعم حدثنا حجة بن خالد حدثنا عمار بن قتادة أن أنصر رضي الله عنه أخبره قال أتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كل منهم هم مراد صاحب التنسيق ولا الشيخ محمد كان الله خالق عن خلق هم مرادهم إن كان الأفزاد لا مرادهم لا تنسب النعم إليهم غير تنسب النعم إليهم. أما إذا ذكر على سبيل إخبار بعض الأسباب فلا بأس. أما كان يقول نجوت أنا من أحسن حالي قالوا بس تنسى الله هذا هو هذا منك يقول أنا جوت وأن جاني الله بفضله ورحمته وإحسانه وجوده وكرمه ولكن من أسباب ذلك أن كان كذا وكان كذا إن الله جل وعلا ركب علينا مشت السيارة مشت السفينة سوى فعل كذا وفعل كذا كان هذا من أسبابه مثل ما مثل الدواء من أسباب نجاة فلان وسلامته أن عالجت عند الطبيب الفلاني وعافاه وعافاه ومرضه هذا المعروف بإجماع المسلمين من أنكر أسباته وقاسم العقل ضعيف الدين. هذا أكمل التوحيد الخارجي. واللي بعدها يكون جل الله يكون لله يكون الطلب وهذا كيف أفضل؟ ما يزال وإن جرى هو غلطان وإن جرى هو غلطان لكن الأسباب لا بأس بها بعد الحمد لله وشكره سبحانه وتعالى. نعم عالج عند فلان وعافاني الله والحمد لله وعالج عند فلان وعافاني الله وعالج عند فلان ما صار شيء الأسباب قد تنتهي وقد لا تنتهي. نزل المطر نفع الله بالمسلمين ونبت النبات وجاء الخير الكثير وبلاد أخرى ما نزل فيها المطر وأجدبت. نعم نعم الأسباب مكروهة مستقعة سلام مكروه والطير أطيار شركية الأسباب تسمع تشمل جائز وتشمل محرم الأسباب اللي نهى على الرسول صلى الله عليه وسلم محرم الأسباب اللي نهى على الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجي الاختيارات من الأسباب منكرة والاستقعة مكروه وإن كان مكروه وإن كانت أسباب لكن عند الحاجة يسترقي عند الحاجة يكتوي وإذا شفت الأسباب غير الاستقعة وغير شيء فهو أفضل لكن هذه أسباب مكروهة. هناك أسباب محرمة كسؤال الكهنة والمنجمين هذه أسباب محرمة كالتداوي بالنجاسة. نعم نعم كلهن في القادة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحجير في ذي القادة عمرة من العام المقبل في ذي القادة وعمرة من الجهرانة حيث قسم غنائم حلين في القادة وعمرة ما حجته. نعم هذه عمرة كان سعيد بن الربيع لكن عمرة الحديبية صد عنها كتب الله له ولأصحاب أجرها أنهم صدوا عنها حصل له أجرها وعمرة الجهرانة سألوها بعد فتح حلين وعمرة الثالثة عمرة قضاء التي على دائرة وديجة طبعا ثم عمرة قضية وعمرة المقاضات التي أداها بعد وديجة غير واجبة ثم عمرة قضية لأنها عمرة المصالحة ولهذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين اعتمروا معه أن يعتمروا بل اعتمر معه قوم قوم لم يعتمروا المقصود أنه فعلها صلى الله عليه وسلم ولم الرابعة ما حدث طبعا نعم حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا علي بن مبارك أن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة قد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح ذات الزوال يوم الحديبية. لأن يواتم الفتح لا يسألون أن يفتح من قلبك من قلبك تم الفتح لأن الله هدى به أمما الاتصال بين المسلمين وغيرهم وأن يأتيه الطرق حصل لناس الخير العظيم يسبب إسلام كثير من الناس صار فتحا عظيما ثم جاء بعد فتح الأكبر حتى دخل وصوله بين الله حتى دخل الله في جنة الأفواج هو ما فتحان فتح بالسلح والمهادنة فتح بدخول مكة وإخراج المشرك منها إلا من هداه الله وتأتي قواعد الدين وإنهاء الفخر الشيخ بالله عز وجل. نعم نعم فنحن نعد الفتح بيات الضوال يوم الحديبية ثم أبى النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مئة والحديبية بئر فنجحناها فلم نترك فيها قطعا فلو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتى فجلس على سريرها ثم ذهب الى علم الماء فتوضا ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناه غير بعيد ثم إنا أخرجنا ما فينا نحن ركابنا. هذه علامات النبوة لا يصير ذلك عليه الصلاة والسلام. الله جعله مباركا دعواته مباركة وأثاره مباركة عليه الصلاة والسلام. حدثني فضله عن بني أصابع في طعام فإنه من يحيى عليه الصلاة والسلام وأطاح يحيى من شهامه فبعثها الماء حدثني قول ابن يعقوب حدثنا الحسن بن محمد بن عيان أبو علي الحراني حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 وأكثر فنزلوا على بئر فنزلوا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى البئر وقعد على سبيلها ثم قال أتوني بجل من نايا فأتي به فبصق فدعا ثم قال دعوا أتى فأرضوا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. ونعرف موقعات الرسم او الرسم مقدمه لاخر الرسم كذا والبس الرسم للقلوب للنظر والافكار للنظر ثم جاء الرسم والاكبر لاكبر الشرك وتمهيد لك اكبر تمهيد الله تمهيد الله مقدمه له. نعم حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابن فضيل حدثنا فضيل عن سالم بن جابر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب موانع وإن الشخص من المراد واحده من حلال الحلال يحصل وقتل واختلاف دينه حيث الحديث الشيخ كاليقين لما ذكر الأسباب أسباب العرس ذكر موانع ليبين أن ليس كل من قام بالسبب يرث بل يجب بالسبب ويمنع مانع فلا يؤثر السبب الأسباب قد تقع قد لا تجد المسببات بموانع منع ذلك وهذا في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية ومن ذلك نحن هنا النكاح والولاء والغرابة أسباب ولكن قد يمنع مانع من تأثيرها والمانع في اللغة في الحاجة للشيئين ما حابين قضاء الشيئين أي شيء يسمى مانع وفي الاستراح الفرعيين ما يزم وجوده وجود ما يزم وجوده عدم ولا يزم عدمه وجود ولا عدم لذلك هذا المانع ما يزم وجوده عدم ما هو مانع له يجب وجود المانع في الزوج او الزوجه او في القريب العدل عدم الاذن يجب وجود الرفق في الزوج او الزوجه عدم الاذن يجب وجود شاهد الدين عدم الاذن يجب وجود قتل عدم الاذن ولو كان قريبا ما يجب وجوده عدم ولا يجب من عدمه وجود ولا عدم لذلك فلازم من عدم المانع لا يوجد الاذن ولا عدم المانع قد يكون الزوج والزوجه والاقارب ما في موانع لكن لا يرث لاسباب اخرى اما لعدم المشتركه واما لوجود منه اقرب منه واولى منه في الاذن ويحجب او لاسباب اخرى وهو عكس الشرط ان الشرط لا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم الله يذم عدم الشرط عدم المشروط، عدم الطهارة عدم الصلاة وهكذا. ثم هنا ثلاثة يعني يذبح عليها ثلاثة، رق وقتل واختلاف الدين. الرق والعبودية والمملوك، المملوك تابع لغيره ليس له تصرف بنفسه فلا يرث أقاربه ولا يرث زوجه ولا يرث زوجها. الرعز الحطبي من حيث الحكم فلا يحبه موجود من حيث الحكم، فهذا قد يكون الرقيق أنشط وأقوى من الفرق في الحس والبدن والقوة. فالرق والعبودية والمملوك، والمملوك تابع لغيره ليس له تصرف بنفسه ولا يرث أقاربه ولا يرث زوجه ولا يرث زوجها. الرعز القطبي من حيث الحكم فلا يحجر الوجود من حيث الحكم، فهذا قد يكون الرقيق أنشط وأقوى من الشر في الحس والبدن والقوة. والعجز في حكم الشر ليس له تصرف لأنه ملك لغيره فماله ونافعه لغيره. يقوم بالإنسان، هذا العجز يقوم بالإنسان، يتعلق بالإنسان ويتصل بالإنسان. سببه كفر، أصل سببه كفر والسبي الكافر ويسدى فيكون رقيقا، هذا أصله. ثم قد يوجد في الشراء والتوارث، يعني أصله هو ما يقع بالسبيل من نساء الكفار وذرياتهم فيلبسه المسلمون ويستخدمه المسلمون وينتفع به المسلمون، ففيه مصالح كثيره لهم. فإن سبيه ما استقاطه خير لهم من قتلهم، وأن ينفع كفر فيسبوا رباه المسلمون وعلمه المسلمون احسن فيه المسلمون واستطاع ان تفعل هؤلاء وهؤلاء هم المسلمين ان تنتفع به في الاستخدام والبيع والشراء ونحو ذلك، والمسكي ينتفع به سلامه من القتل ووجوده بين المسلمين يكرم ويعلم ويوجه الى الخير وربما هداه الله على ارجيهم فلا جاء من عاقبه الكفر. هذا من محاسن الاسلام ان شرع الله سبي الذريه والنساء وان يقتل. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب ويبعض يرث ويورث ويحجب قبل هذه القضيه. فالرقيق لا يرث في اجماع المسلمين ولا يورث، لا يرث اقاربه بل ماله لسيده ولا يحجب احدا وجودك عدم. فيبعض نصف حر نصف عبد او اقل اكثر يرث ويورث بقدر ما فيها القضيه. السبب الثاني قتل، قتله في ربطه وقتل عمد العدوان لا يرث عند الجميع، لكن اذا كان غير عمد قتله في ربطه فلا صح انه ما وجب قصاصا او دية او قصاصا او ما لا فلا ما وجب قصاصا على القاتل او دية عليه او قصارة جاء لقتل هم من قوم الكفار، هذا هو المنع الاثم. وما لا يجب شيئا من ذلك فلا يمنع الاثم. وفي حديث عمر ليس القاتل شيء وهو مجمع عليه جمله، ولان هذا الامر قد يتخذه ضعيف الدين او معلوم الدين ذريعه لتعجيل الارث، عند قريبه مال فيستعجل فيقتله جريمه، سد الله الباب حسن الماده بهذا وجعل القساء مانعا من الارث حتى لا تسوي النفس الاماره من سوء بعض الناس الشيطان وقتل ليستعجل هو عاقب بنقيم القصر. والثالث اختلاف الدين بين الميت والحي. فإذا كان الميت على دين والحي على دين فلا توارث. فالمسلم لا يزن كافر والكافر لا يزن مسلم لإجماع المسلمين بالجملة لحيه سامح ومن كان في معناه من غضب الشيطان لا يزن مسلم كافر ولا يزن مسلم ومن حيها صلاة من أهل الميتين. إذا مات مسلم عن أقارب الكفار لم يرثوه، أو مات كافر عن أقارب المسلمين لم يرثوه، أو مات يهودي عن مثل لا يرث لأن دين اليهود غير من المسلمين. الحمد لله رب العالمين. والله عن السنن الحديث عبد الله بن عمر سنة يرى من حديث جابر هذه الموانع الثلاثة تمنع من طعم شعر الإذن والنظار لأنها تقتضي ذلك شرعا. ومن تأمل المعنى عرف وجه ذلك. فالله جل وعلا قطع الموالاة بين الكافر والمسلم، فلهذا تبع ذلك الإذن، فلا يرث المسلم الكافر لأنه لا ولاة بينهما ولا العكس. ويذهب بعضهم إلى أن المسلم يرث الكافر، الإسلام يعلم ولا يعلى، لأن هذا عن معاوية وجماعة، ولكن الصحيح الذي يعني ذلك أربعة الجمهور أخلاف ذلك وهو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق هذا ليس المسلم الكافر ولا كافر المسلم، ولم يقصر ولم يستثني شيئا. وذهب آخرون إلى أن يرث المسلم الكافر بالولاء، أن ذهب إلى هذا أحمد والجماعة. وكذلك إذا أسلم الكافر ولا قسم التركة فلا يستغرب له في الإسلام، وهذا قاله بعض أهل العلم ولكن قول ضعيف مرجوح. والصواب لا يجوز لا توارث مطلقا لا بالولاء ولا بالنسب مع اختلاف الدين، حتى ولو اسلم والمال مجبور لم يقسم فلا حظ له فيه الاعتبار بحين الموت. فهناك المسلم وقريبه كافر فلا يعرف وهكذا العكس. الله اعلم. لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا تصل لا من بيت المال لا يكون لغرض مثله والناس ما يصلوا مثله، مع ان يقول الصواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يده في بيت المال ماله لبيت المال. نعم. اذا كان على شهاده قد يكفر ويكون جاهل. ما عليه قصاص ولا به ولا قصاص، اذا كان ممكن اذا قتل بحق ولا بسود انا قارب. نعم. فلو كان مالها لبني عم تريدوا ان قتل بحق ما يضر ما يضر. ما نقول ولا عدم من ذلك، لا من اجل شيء اخر، من اجل ذاته نفسه. هذا المانع ما يواجه نفسه هو من كذا وكذا لا لأني الآخر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم السلام على نبينا محمد صلى الله تعالى وأما كأن فتعمل ويقل بفلس منها ويصل الفعل منها ويصل الفعل منها بلم أو قد إذا خففت كأن وجب إعمالها كإيجاب إعمال أن ولكن بفلس منها أكثر من بفلس أن ولا يلزم أن يكون ضميرا قال الشاعر ويوم توافينا بوجه مقسم كأن ضبوة تعطو إلى وارد نعم ضبوة رسول الله كأن ضبوة كأن ضبوة تعطو إلى وارد السلام يروى بنفس الضبية على أنها الأثمة وجملة بعدها صفة والخبر محذوف ليس أم ضبية عاطية هذه المرة هي كان عاطية هذه المرة كأم ضبية عاطية هذه المرة فيكون من عكس التشبيه أو كأن مكانها ضبية على حقيقة التشبيه ويروى برفعها على حد الاسم أي كأنها ضبية وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يخطط بإضافة فالمفرد كقوله كأن ضبية في رواية مرها والجملة الاسمية كقوله كأن تجياه سبحان وإن كان فعلا وجب أن يبطل منها إما بلم أو قصد الأول كقوله تعالى فأن لم تغن بالأمس وقول الشاعر فأن لم يكن بين الفجور إلى الصفا أنيسا ولم يثمر بمكة كاملا والثاني كقوله أجفت ترحم غير أن ركابنا لما تزل لما تزل بالحالما وتأنقذ أي وتأنقذ جالك تقول تلفر ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك العبرة وهذا له ما تقدم فأن أن الغالب حصل خبر فقد يظهر الخبر أصلا صريحا كما تقدم وقد يكون ضميرا محذوفا ولكن ذكر اسمها اكثر من مثل الف كما تقدم ثم يرد التشبيه صارت تحقيقا وصارت ظنا نعم كما تقدم نعم ولا يتوسط خبرهن الا ظرفا او مجرورا نحو ان في ذلك العبره ان لدينا امثالا ولا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل واسمه ولا تقديمه عليهما فما جاز في باب كان لا يقال إن قائم زيدا فلا يقال كان قائما زيدا والفرق بينهما أن الأفعال أمكن بالعمل من الحروف فكانت أجمل أحمل أحمل هذا أحمل تقدم أخبارها على أسمائها بقوة الفعل لأن أصل في العدل الأفعال أما الحروف في جهة ضعيفة فلهذا لا تتحمل تقدم خبرها على اسمها ولكن تتحمل فعل واحده وتقدم الخبر اذا كان ظرفا لانهم يتوسعون العرب توسع الظروف والمجرورات ما لا توسع بغيرها من اسماء الله فلهذا جاز تقدم الخبر اذا كان ظرفا اجارا مجرورا بخلاف اذا كان اسما فانه لا يتقدم ثم الأفعال فإنها قوية العمل ورسول العمل والعصر العمل لها للأفعال فتقدمت أخبارها عليها تارة وعلى أسمائها تارة أما الحروف لا وصاراها أن تتقدم

محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سامحنا اليوم درسنا اليوم في بعض يعني كيف مرهب انا الان بصلي ظهر ثم نويت سنة جاهز هذا ولا لا ما ان شاء الله جاء جماعة بيصلي معهم وحده يقول لك الله يصلي ان شاء الله. طيب وحدي انا او ذكر عسايته بيصليها دواء نافي له سوي فايته اللي ذكرها او ذكر تغيير المسوي ان شاء الله. من هذا الى هذا ومن هذا الى هذا يعني فرض الى سنة وسنة لا لا فرض الى سنة فقط لا فرض لا فرض اعظم.